ولا يكون قد أخذ من مال ولده لنفسه، بل أخذ من مال الولد للولد، ولا يحق ذلك. فإذا أدى الحقوق والواجبات عليه الأول فالأول واستكفى ذلك، انت حر في الباقي. تعطي صديقك، تعطي في بناية مسجد، تعطي في فاعل خير، في طالب علم منقطع أو محتاج، حيثما شئت. دائرة الحاجة ودائرة الواجبات قد استكفيت. إذا ما وراء ذلك انظر أنت من أحق به ومن أولى أن تعطيه إياه، وقدم الأهم فالأهم أو الأحوج فالأحوج.